العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. محصل الشبهة التي يستفتح بها إن شاء الله تعالى، وهذه أقوى شبهة فيما أراه من كلامهم، ولذلك بدأت بها، أقوى ما يرد به على من كفر من لم يكفر المشركين الذي هو العاذر، قوله: من سبقك إلى تكفير العاذر؟ من سبقك إلى تكفير العاذر؟ لم يسبقك أحد إلى تكفير العاذر، من سبقك إلى تكفير العاذر؟ هذا استفهام كما هو معلوم متضمن للنفي والاعتراض. من سبقك إلى تكفير العاذر؟ استفهام متضمن للنفي والاعتراض، بل ومشرب بالتحدي عند من يفهم ذلك، عند من يفهم منهم حينئذ يشربه شيئا من التحدي. يعني لن تستطيع أن تأتي بي بقول واحد من السلف على تكفير من لم يكفر المشركين. وفيه إشارة كذلك إلى أن القول بتكفير العاذر للمشركين قول شاذ، قول شاذ. إذا قيل لم يسبقك أحد أو من سبقك، معناه ماذا؟ أنك تفردت بي بهذا القول، ومعنى ذلك أنه شاذ. والشاذ يعني المطرح الذي لا يلتفت إليه، أنه قول شاذ لم يسبق إليه أحد مطلقا. وبعضهم يصرح بما دل عليه الاستفهام بأن هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا، لم يسبق إليه أحد مطلقا. وقد يطالب بعضهم بالبرهان والحجة، برهان والحجة. والمراد هنا بالبرهان والحجة ليس ما يتعلق به بالدليل من كتاب أو سنة، فالقوم لم يصلوا بعد إلى هذه المرتبة نظر فيه في الأدلة، ومع جعل أقوال العلماء مما يستأنس به، وإنما يجعلون أقوال العلماء هي الأصل، ويجعلون النظر في دليل الكتاب والسنة هو الفرع، ولذلك يبدأون بالنظر فيما يتعلق بكلام أهل علمه. وإنما المطالبة بتسمية من قال بهذا من السلف، ويزيد بعضهم ومن المتأخرين أو من المعاصرين. يظن المعترض أنه إذا وجه إليك هذا السؤال بطلت جميع حججك الشرعية. قال: من سبقك؟ يعني إذا لا تستطيع أن تأتي بحرف عن صحابي بل ولا عن تابعي قطعا، لا يوجد التنصيص على أن من لم يكفر المشركين هكذا عباد القبور قد لا تجده لا عن صحابي ولا عن تابعي. فيظن المسكين ماذا؟ أنه إذا وجه إليك هذا السؤال من سبقك بتكفير العاذر بطلت جميع حججك الشرعية، وأنك عاجز عن الجواب بذكر من سبق إلى قولك لعدم وجوده في ظنه، فبطل حينئذ القول من أصله، وهو تكفير عاذر المشركين دون نظر إلى النصوص. هذا محصل ما عنده: من سبقك إلى القول بتكفير من لم يكفر المشركين. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: أولا، قول المعترض إن هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا، أحد كما يعرف أهل اللسان نكرة في سياق النفي، صحيح؟ نكرة في سياق النفي، حينئذ تعم جميع الأنبياء والمرسلين، وتعم جميع الصحابة والسلف عامة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. هذا مراد لهم، يعني مقصود النفي هنا مقصود أن هذا القول لم ينطق به أحد مطلقا، لا في الزمن الماضي ولا عند المتأخرين بل ولا عند المعاصرين. فنفى، وهذا حكم لم يسبق، حكم أو لا حكم، تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي. وعمم النفي في جميع الأزمان الماضية فهو حكم عام كما هو معلوم. وهذا النفي بهذه الصورة لم يسبقه إليه أحد مطلقا، هذا النفي بهذه الصورة هو عينه حكاية الإجماع لعدم العلم بقائل لهذا القول سيال، لكنه بلفظ آخر هو بعينه حكاية الإجماع، أجمع لعدم القول أو لعدم وجود قائل بهذا القول، هو عينه حكاية الإجماع لعدم العلم بقائل لهذا القول، فهو في قوة قوله أجمع على عدم تكفير العاذر بالجهل. أجمعوا على عدم تكفير العاذل بالجهل، بل هو مسلم بالإجماع، فالمسألة حينئذ إجماعية، فصار المخالف صار شاذا. وعليه وهو الذي يريد المعترض تقريره أن القول بتكفير عاذل المشركين بالجهل قول مخالف للإجماع، وعليه فهو قول شاذ يطرح ولا يلتفت إليه، هذا معنى كلامهم. ومن نازع في هذا التقرير فهو لا يحسن أن يتكلم ولا أن يستدل. ومن عجيب صنع المعترض، من عجيب صنعه أنه يطالب بالدليل والبرهان والبينة على تكفير العاذل بهذا المعنى، بهذا المعنى. البينة والبرهان هنا أن تسمي من سبق، هذا المراد هنا، ليس المراد به ما يتعلق به بالدليل الشرعي بكتاب والسنة، أعني تسمية من قال بهذا القول من السلف، وهو نفسه المعترض قد ادعى دعوة لم يأتي بالدليل والبينة على صحتها، لم يسبق إليه أحد مطلقا. هذه دعوة أو لا؟ دعوة أو لا؟ دعوة. إذن يطالب بالدليل أو لا يطالب بالدليل؟ هو جعل القول بتكفير العاذل دعوة مجردة لم يسبقه أحد، وهو قد ادعى أنه لم يسبق أحد هذا المكفر للعاذل، حينئذ هو يطالب كذلك بالدليل. إن هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا، هذه دعوة مجردة عن البرهان، دعوة مجردة عن البينة، دعوة مجردة عن الدليل، لابد أن ينسب ذلك إلى من سبق. ونحن نطالبه، وكل من نطق بهذه الجملة لم يسبق إليه أحد مطلقا، نطالبه بالدليل والبرهان والبينة على حكمه العام، ولو كان نفيا، ولو كان نفيا. ونقول له هاتوا، للمعترض هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والنافي يطالب بالبرهان، النافي يطالب بالبرهان كما يطالب المثبت بالبرهان، فلا فرق بينهما هنا. وهذا منهج القرآن كريم من أوله إلى آخره، يطالب كل صاحب دعوة بالبرهان سواء كانت صادقة أو كانت كاذبة، كل من ادعى دعوة طالبه القرآن به بالدليل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الخامس صفحة 413 يقول: وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى، يعني الله عز وجل، وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان، وذكر أمثلة كقوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانك، لن يدخل إلا، جمعوا بين الأمرين، هذه قضية مركبة بين النفي وإثبات، نفي لن يدخل، خصصوا الجنة بماذا؟ اليهود خصوها باليهود والنصارى خصوها بالنصارى، فنفوا عن غير اليهود ونفوا عن غير النصارى، وأثبتوا دخول الجنة لليهود من اليهود والنصارى من النصارى، حينئذ هذه قضية مركبة من نفي وإثبات، ومع ذلك طالبهم بالدليل، قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، إذا عبدت معبودا لابد من برهان سواء كان حقا أو كان باطلا، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قلنا هاتوا برهانكم أي حجتكم بأن معي شريكا، حتى ما يدعيه المشرك لابد من ماذا؟ لابد من برهان، وطالبه الله عز وجل من سبع سماء بالبرهان، فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق أي التوحيد لله تعالى. وقال ابن تيمية كذلك في جامع المسائل الجزء السادس صفحة 23 قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن أهل الكتاب تمنوا هذه الأمنية التي قالوا بألسنتهم وقدروها بقلوبهم، لأن التمني في أصله في القلب، وجمعوا فيها بين النفي وهو دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى، عن غير اليهود والنصارى، وبين الإثبات لمن كان هودا أو نصارى، فاليهودي حصره في اليهودي والنصراني حصره فيه في النصراني، وهذا من باب اللف والنشر، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا فيه إثبات وفيه نفي. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالبرهان على هذه القضية والدعوة الجامعة بين النفي والإثبات. قال ابن تيمية بعد ذلك وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل، المثبت عليه الدليل، ادعى دعوة وفيها إثبات حكم شرعي أو نحو ذلك طلب به بالدليل، ومن نفى دون دليل فقد ادعى دعوة كذلك مجردة، حينئذ يطالب به بالدليل، بخلاف ما قد انتشر عند كثير من طلبة العلم أن الدليل إنما يطالب به المثبت فقط، وإنما الذي ينفي يقول لم يسبق إليه أحد، حينئذ يقول هات الدليل، هات الدليل على أنه لم يسبق إليه أحد البتة. قال وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، كما طالب المثبت في قوله أإله مع الله أي فعل ذلك. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أإله مع الله، ومع ذلك طالبهم به بدليل. كل صاحب دعوة ولو ادعى أن هذا إله مع الله طولب به بالدليل، لأن الدعوة هكذا مجردة لا تكفي. قالوا معلوم أن ليس مع اليهود والنصارى لا برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك، فإن الرسل لم تخبرهم بهذا النفي ولا هو مدرك بالعقل، ولهذا قال الله تعالى تلك أمانيهم. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 12 صفحة 469 فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام وما فيه من الإثبات الباطل، نفي عام طالبهم بالبرهان. وقال في منهاج السنة الجزء 7 صفحة 7 مبين حقيقة البرهان في القرآن، فإن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين، ما يفيد العلم واليقين، كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانا، يعني هاتوا ما يدل على العلم واليقين إن كنتم صادقين. وقال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال ابن تيمية رحمه تعالى بعد ذلك فالصادق لا بد له من برهان على صدقه، سواء كان مثبتا أو كان نافيا لا بد من برهان يدل على صدقه، والصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم، أما الظنون والتخيلات يتخيل في نفسه ويتوهم أنه ليس ثم قائل ويبني على ذلك مقدمة مثل هذه المقدمات الفاسدة هذا باطل لا يلتفت إليه البت، لابد من علم، لابد من برهان، لابد من بينة تدل على صحة الإثبات أو النفي. فهذه القضية لم يسبق إليه قضية سالبة كلية، يعني فيها تعميم حكم عام، أن هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا، هذه مجرد دعوة لم يأتي صاحبها ببرهان يصححها. وعند أهل الجدل والمناظرة إذا أتى المخالف بدعوة لم يأتي بدليل تكتفي بجواب واحد وهو المطالبة بالبرهان، صحح هذه الدعوة، إن صححها حينئذ انتقل إلى مرحلة ثانية، وإن لم يأتي بتصحيحها حينئذ وقف النظر والبحث معه، وإلى هنا وقفنا، لكن نتبرع بما سيأتي. إذا لم يأتي بماذا؟ بما يصححها، والمطالبة بتصحيح الدعوة لابد منه في الإثبات والنفي. وأتبرع بذكر شخص واحد فقط أثبت كفر من لم يكفر المشركين، حينئذ تنتقض الكلية، لأنه يقول لم يسبق أحد، حينئذ تأتي بفرد واحد مما يصدق عليه أنه أحد، تنتقض الكلية أو لا؟ تنتقض الكلية، صحيح أو لا؟ إذن السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، ها كلية أو لا؟ نفي، ما أنزل الله على بشر من شيء هذا القول لم يسبق إليه أحد مطلقا سيان أو لا سيان. قال الله تعالى ردا عليه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، سمى واحدا انتقضت أو لا؟ لأنه يقول لا، ما أنزل الله على بشر من شيء، بشر مطلقا موسى وغيره، ما أنزل على بشر من شيء مطلقا، فسمى الله تعالى موسى فقط. حينئذ إذا قيل لم يسبق إليه أحد، لسيما إذا عمم عند المتأخرين والمعاصرين، تسمي واحدة ويكفي من المعاصرين أن من لم يكفر المشركين فهو كافر، إذن صار ردا عليه. هذا بالتبرع، وإلا الأصل المطالبة بتصحيح الدعوة.